ثاني بعد أن سألتم ما سألتم حول بحث المبتدأ والخبر، تمام؟ أجبنا بعض الإجابات الموجزة. سنبدأ اليوم بهذا البحث الممتع الواسع المهم إن شاء الله تعالى. ابن هشام سيحدثنا أولا فأولا عن أشكال تعريف المبتدأ، ثم الحديث عن أشكال المبتدأ. لم يتطوع بالقراءة من قارئنا خطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: هذا بعض المبتدا والخبر. المبتدا اسم او بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظيه او بمنزلته، مخبر عنه او وصف رابع مكتفى به. فالاسم نحو الله ربنا ومحمد نبينا، والذي بمنزلته نحو تكفي. الله ربنا، هذه جملة اسمية عمادها المبتدأ والخبر. ما شكل المبتدأ؟ اسم صريح، الله ربنا. محمد نبينا، محمد صلى الله عليه وسلم اسم صريح، نعم، هذا الشكل الأول، نعم. والذي بمنزلته نحو وأن تصوموا خير لكم، نعم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماذا يريد؟ وتسمعوا بالمعيدين، وتسمعوا بالمعيدين خير أن ترى. ماذا يريد من هذه الشواهد؟ ماذا يريد من هذه الشواهد؟ يريد أن المبتدأ له شكل آخر بمنزلة الاسم الصريح، وهو المصدر المؤول. ذلك وأن تصوموا صيامكم خير لكم. ما شكل المبتدأ؟ شكله مصدر مؤول. وقديما نحن درس ابن هشام معنا المصادر المؤولة، ودرس الأحرف المصدرية، أن وأن وما ولو وكي، هذه أحرف مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر صريح. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، الآية السادسة من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أصل الكلام: إن الذين كفروا سواء عليهم الإنذار وعدمه. ما جاءت كلمة الإنذار بهذا المصدر الصريح؟ جاء من خلال مصدر وهو واضح أيها الكريم. هذا الشاهد. أتانا بمثال من أمثلة العرب. هذا المثال فيه خلاف طويل بين العلماء، ما روايته أولا وما توجيه الرواية فيه ثانيا. عالم قديم عند العرب اسمه المعيدي، عالم قديم له علم وله فكر، لكن مرآه لا يسر. مرآه يعني شكله، شكله وجهه لا يسر الناظرين. العرب حين وجدوا هذا الإنسان، وجدوا علمه وما وجدوا جمالا فيه، أطلعون على هذا الكلام. قالوا: تسمع بالمعيدي خير أن ترى، يعني تسمع بعلمه وخبرته وذكائه وفضله خير من رؤيته. حين قالوا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، الآن السؤال لكم: ماذا نعرف خير؟ خبر. أين المبتدأ وما شكله؟ سماعك. سماعك. طيب من أين جاءت كلمة سماعك؟ من المصدر المؤول. ما هو؟ سماعك. لا، هذا مصدر سماعك صريح. المصدر هو وصفني أحسن أن تسمع. هيك الأصل تمام. هيك حصوا بالإشان لا أتى بهذا المثل إلا ليبين لنا أن أصل هذا المثل أن تسمع. الآن هل وجدت كلمة أن في المثل؟ لا، حذفت أن. ماذا حذف معها؟ أحسن، حذف معها النصر أن تسمع، حذفت أن فحذف عملها، لكن بقيت رائحة المصدر أم لا؟ بقيت رائحة المصدر. أنا السؤال لكم، هذا السؤال المضارع طبعا تسمعوا فعل مضارع مذكور الآن بربعي الضمة. المصدر بكامله مبتدا، فصله سمعوك. المصدر بكامله. الآن السؤال لكم، أن تراه أليس نفسه خير من رؤيته؟ خير من أن تراه. نعم من رؤيته يعني. هذا اسم ثاني؟ أن تراه برضو اسم ثاني؟ أبدا أبدا، مصدر ثاني. تسمع بالمعيدي او تسمع بالمعيدي خير من ان ترى، يعني خير من رؤيتك. سؤال، هناك ايات قرآنية، سيولى السؤال الثاني، هناك ايات قرآنية وجهها المعربون وفق هذا المثل. ايات قرآنية وجهها المعربون وفق هذا المثال، اصطناعا يعني مو في المعنى. اعيد السؤال والاجابه، لماذا اتى ابن هشام بهذا المثال؟ لماذا؟ ليبين شكلا من اشكال المبتدا. ما هذا الشكل؟ مصدر مؤول. هذا المصدر المؤول هل جاء كاملا؟ لا، حذفت منه الأداة الناصبة، لكن بقيت رائحة المصدر. كلام سليم أم لا؟ بقيت رائحة المصدر. الآن السؤال، هل وجدنا في القرآن الكريم بعض الآيات القرآنية يأتي عالم الإعراب عالم النحو ويقول وهذه الآية كقولهم تسمع بالمعيد خير من ترى؟ مو بالمعنى، لا بالصناعة. في الصناعة حذفت أن وحذف عمله. هذا السؤال معكم بأسبوعين. هذا السؤال سؤال أخي كريم. والمجرد كان استنى والذي بمنزلته والذي بمنزلة مجرد نحو هل من خالق غير الله وبحسبك درهم درهم حسبك درهم بحسبك درهم. نعم. لأن وجود الزائد فلا وجود. أيوة. ومنه عند سيبويه بأيكم المختون. ومنه عند سيبويه بأيكم المختون قبلها فستبصروا ويبصرون بأيكم المختون. ذات عبارة عند بعض. وعند بعضهم أيوة. ومن لم يستطع فعليه بالصوت. هذا جزء من حديث، ما بدايته؟ من يحفظ الحديث؟ يا معشر الشباب، ومن لم يستطيع فعليه بالصيام ولا بالصوم؟ في الرواية عنا فعليه بالصوم فإنه له شجاع. هذا من أي كتاب من كتب السنة؟ لأن نجد هذا الحديث في البخاري في مسلم سنة أبي داود ترمذي. من يعلم؟ صحيح مسلم. متأكد أنت في صحيح مسلم مع التوثيق؟ اقرأ لنا العبارة كما هي، قد تجد عبارة أخرى. كتب من اي كتاب او باب؟ هل يلزم؟ هذا الموضع اذا لاحظوا ايه الاكاري الفكرة هنا الفكرة تتعلق بشكل من اشكال المبتدأ. قال يأتي المبتدأ مجرورا بحرف زائد. فكرة يأتي المبتدأ من اشكال المبتدأ يأتي المبتدأ مجرورا بحرف زائد. هذا الحرف الزائد ليس له تأثير على المحل الإعرابي. يعني نقول مبتدأ. لماذا؟ قال لأن الزائد كلا وجود له. عبارة ابن هشام لأن الزائد كلا وجود له. لذلك في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق هنا الشاهد أيها الكريم من خالق يريد ابن هشام أن يقول كلمة خالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ هذه واحدة طبعا مجرور لفظا من خالق ما شكل كلمة خالق في اللفظ مجرورة خالق أما المحل الإعرابي للمبتدأ ما هو؟ رفع. هل للحرف الجر تأثير؟ لا. قال لا. هذه واحدة. أتى بحديث نبوي شريف فمن لم يستطع فعليه بالصوم. الإخوة الأكارم قالوا هذه رواية الإمام مسلم فعليه بالصوم. تمام؟ فعليه بالصوم. أتى بها ابن هشام أتى بهذه الرواية ليبين لنا أن كلمة بالصوم مبتدأ ما دور الباء حرف جر زائد الآن غيره طبعا ابن هشام ما أبدأ إلا هذا الرأي غيره بدأوا يعرضون عددا من وجوه الإعراب من هذه الوجوه رأي لعلماء الأندلس رأي ابن عصفور مثلا ورأي غيره قال لا الباء هنا أصلية الباء أصلية طيب ما توجيه الكلام قال كلمة عليه هذا اسم فعل أمر بمعنى ليلزم الصوم ليلتزم أو ليلتزم بالصوم ليلتزم بالصوم صارت كلمة بالصوم أساسية ارتبطت بكلمة عليه وعليه عند هذا العالم اسم فعل أمر أو مضارع ليلتزم أو ليلزم جاء غيره فقالوا يا أخ العرب إغراء الغائب ضعيف كلمة عليه مو إغراء فعل يلزم أو كذا قالوا عليه إغراء الغائب ضعيف الإغراء لمن؟ للمخاطب عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم هذه قوية جدا أما إغراء الغائب ضعيف لذلك ابن هشام ما أبدأ إلا رأيا واحدا عند ابن هشام هذا الحديث الباء فيه زائدة الصوم مبتدا مؤخر عليه جار ومجرور تعلقان بالخبر يعني الصوم واجب عليه أو حاصل أو كائن أو ملتزم عليه أتى بآية قرآنية قال هذه الآية القرآنية عند سيبوي توجه هذا التوجيه فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. حين أتى ابن هشام بهذه الآية وعرض علينا رأي سيبويه، ماذا يريد من الإعراب؟ ماذا نعرب عن رأي سيبويه؟ الباحر الجزائر أيكم؟ اسم استفهام مبتدا والمفتون خبر. الآن حين عرض علينا ابن هشام رأي سيبويه، ترى المفهوم الذي ندرسه من خلال الآية على ما يدل؟ قال ومنه عند سيبويه كذا. ما مفهوم هذا الكلام؟ هناك آراء أخرى. أحسنت، هناك آراء أخرى. الآراء الأخرى، هناك رأي مشهور للأخفش سعيد بن مسعدة، الإمام الأخفش أيها الأكارم، عنده الباء أصلية، الباء أصلية. لذلك في الإعراب عند الأخفش بأيكم المفتون، المفتون مبتدأ مؤخر، بأيكم جار ومجرور خبر عند الأخفش، والفاء عند الأخفش بمعنى فيه، والمفتون عند الأخفش بمعنى الفتنة. فستبصروا ويبصرون بأيكم الفتنة، يعني الفتنة في أي شخص، في أي فريقين، في الفريق الذي هو رسول الله أم غيره. تمام؟ إذن خذوا أنتم الرأي، رأي سيبويه الباء زائدة أيه مبتدأ مفتون خبر. رأي الأخفش قال لا، هذه الباء أصلية، المفتون اسم مفعول بمعنى المصدر، بمعنى الفتنة. لأيكم جار ومجرور متعلقان بالخبر. تمام؟ مسألة صعبة. إيه؟ اسم مجرور؟ والباء أصلية، باء أصلية، المفتون مبتدأ مؤخر عند الأخبار. أبدا إيه؟ بأيكم، بأيكم، باء جر أصلي. أي اسم استفهام مجرور. وكم مضاف إليه؟ بأيكم خبر ولا خبر مفتون؟ خبر محدود، خبر متعلق فيها، سيمر معنا بعد قليل. تابع أو جارك، جارك معدو. أكني. والوصف نحو قائم الهذان. والوصف نحو قائم الهذان. أيوة. قائم هذان. خارج. قائم هذان. وخرج نحو نزال. فإنه لا مخبر عنه ولا وصف. لا مخبر عنه. لا مخبر عنه ولا وصف. أيوة. ونحو أقائم أبواه زيد زيدا. أقائم أبواه زيد. نعم. فهي المرفوعة بالوصف غير مكتفى منه، فزيد المبتدأ والوصف خبر، ولا بد لوصف المذكور من تقدم له من تقدم، من تقدم نفي أو استفهام نحو تريدي ما واثر بعهدي أنتما، بعهدي أنتما. تتمر البيت إذا لم تكونا لي، إذا لم تكونا لي علاما أقاطع. أيضا تابعة اشرح فكرة. وله أقاطر القوم سلمى أم مرض ضعن، إن يضعن فعجيب، إن يضعن فعجيب العيش من قصر. خلافا للأخفش والكوفيين، ولا حجة لهم في نحو صبير بنو لهب، بنو لهب، بنو لهب فلا تكن ملغية، مقالة لهبيا إذا الطير. خلافا للناظم وابنه لجواز كون الوقت خبرا مقدما، وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على فعيل، فهو على حد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والملائكة بعد ذلك ظهير. وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعينت استدارية نحو أقائم أخواك، وإن طابقه في غير الإفراد تعينت سبرية نحو أقائمان أخواك أو وقائمون أقائمون إخوتك، وإن طابقه في الإفراد استمرتهم استمرهما نحو أقائم أخوك. ودفاع المبتدا بالاستدلال. يكفي يعني الفكره في الوقت هذه الفكره يريد ابن هشام ان يبين لنا اشكال ارتباط مبتدا بخبر. قال من الاشكال ان نجد اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه. الاسم الفاعل يحتاج الى غير الخبر، يحتاج الى غير الخبر، وتتم الفائده بذلك. اتى بمثال بسيط، هذا المثال لا يخلو منه كتاب كتب النحو: اقائم قوم سلمى، اقائم قوم سلمى. حديثه عن ارتباط كلمه قائم بكلمه قوم. يا ترى هذا الشكل هل فيه مبتدا وخبر ام فيه مبتدا واحتاج الى فاعل سلمى شد الخبر؟ هذه الفكرة. أشكال الجملة الاسمية مبتدا زائد خبر، هذا الشكل الأساسي، مبتدا زائد خبر. زائد مبتدا شد وشد الخبر. الشكل الاساسي عام مبتدا وخبر، الله ربنا، محمد رسولنا نبينا. الان قال عندنا شكل اخر، هذا الشكل الاخر عندنا مبتدا، هذا المبتدا تتمته من خلال فاعل، هذا الفاعل سد مثل الخبر. اين اجد هذا الشكل؟ قال اجده اذا وجدنا وصفا. ماذا تريد بالوصل؟ قال اسم فاعل او اسم مفعول. اسم الفاعل يحتاج الى فاعل، اسم المفعول يحتاج الى نائب فاعل. اتى بالشاهد، هذا الشاهد الذي هو قائم قوم سلمى، هذا الشاهد الأول لا يخلو بيت، لا يخلو كتاب كتب النحو منه. البيت الآخر: خليلي ما واف في عهدي أنتما. كان السؤال لكم: أين رقم واحد وأين رقم اثنين؟ أين رقم واحد؟ قائم. ماذا نعرف قائم؟ أين رقم اثنين؟ قوم. ماذا نعرف قوم؟ في إشكال بالثاني. أين رقم واحد؟ ماذا نعرف واحد؟ أين رقم اثنين؟ أنتما. ماذا نعرف أنتما؟ فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، وتم المعنى. فاعل ماذا عن الخبر؟ ماذا الخبر؟ هناك تعويض، هناك نيابي، هناك بديل. البديل عن الخبر فاعل، البديل عن الخبر اسم مفعول، البديل عن الخبر حال. سيمر معنا بديل عن الخبر الحال، مثلا في الحديث الشريف: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أين المبتدا؟ أقرب. أين الخبر؟ حال كوني ساجد. ما عندنا؟ شو السؤال؟ شو السؤال؟ أين الخبر؟ أين الخبر؟ ماذا نال عنه؟ ماذا سد عنه؟ وهو وهو تابع. وهو تابع. جملة حالية شدة تسلسل الخبر. جملة حالية شدة تسلسل الخبر. تمام؟ في القرآن الكريم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ والرقم واحد؟ راغب. رقم اثنين؟ ماذا نعرف رقم واحد؟ رقم اثنين؟ تمام؟ الآن تعرض ابو هشام لآراء الكوفيين ومعهم الأخصم. حين استعرض عالم البصرة وجوه الإعراب الذي عليه اسم فاعي أو اسم مفعول وارتبط بفاعي وجد أن اسم الفاعي هذا الاسم لا بد أن يعتمد على استفهام يعتمد على نفي أو على نهي. يعني عندنا هذا المبتدأ والأساري في المبتدأ ما جاءنا اسم صريح جاءنا اسم فاعي أو جاءنا اسم مفعول. اسم الفاعي لا يعمل عمل الفعل مئة بالمئة. لماذا؟ وكيل. اسم الفاعل وكيل. هل يعمل؟ هل له قوة في العمل كما يعمل الفعل؟ لا. لا. إذا الفعل له قوة. له قوة في العمل. هذه القوة تغنيه عن مساعدة. إذا جاء اسم الفاعل اسم المفعول وكيفا. اسم الفاعل وكيف قال هذه المثال لا بد أن تعتمد على قوة معينة. ما القوة المعينة؟ هذا استقراء عين البصرة. علماء الكوفي ما عندهم هذا الشرط. ما عندهم هذا الشرط. لما وجدوا ظاهرا في كلام العرب مبتدا صيغته الى اسم فاعل ومع ذلك جاء بعده مفعول فقال وهذا مبتدا وما بعده مفعول. ما الشاهد الذي اعتمدوه؟ شاهد قديم لم يعرف قائله. هذا الشاهد فيه خبير بنو يجب قبيله عربيه قبيله يهب كل فرد منها عنده ذكاء وفطنة وخبرة كل فرد منهم. ذلك ماذا قال الشاعر؟ خبير بنو جذب فلا تكن ملغيا مقالة لهبية تصير. وجد عالم الكوفي هذا البيت خبير بنو جذب فقال لنا عالم الكوفي ومعه الأخطاء قال خبير مبتدا بنو فاعي. على البصرة ماذا قال؟ قال لا يا أخي الكريم فنو مبتدا فنو مبتدا لذي المضاف إليه أين الخبر؟ خبير. سألوا علماء البصرة فنو جزء خبير؟ قال نعم في كلام العرب يأتينا الجمع تمام يأتينا صيغة الجمع مبتدا ويأتي الخبر في صيغة فعيل وصيغة فعيل فيها دلالة على الجمع. ما شاهدكم؟ ما شاهدنا قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهيرة. هل قال البيان القرآني والملائكة بعد ذلك ظهيرون؟ قال كلمة الظهير هذا وزن وزن فعيل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. كلمة فعيل يستوي فعيل وفعول. كلمة فعيل وفعول يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. تمام؟ ابن هشام من طرف أهل البصرة. لماذا؟ لأنه دافع عن إعراب البين. قال لا، إعراب البين بنو مبتدا به مضاف إليه خبير، خبير هو تمام. هل عندكم شواهد في القرآن الكريم تشبه هذه الصيغة؟ شواهد في القرآن الكريم تشبه هذه الصيغة؟ يعني عندنا مبتدا احتاج إلى فاعل، ما احتاج إلى خبر، هو احتاج إلى اسم مفعول. أرأيكم؟ سأسألكم سؤالا في علم الحديث النبوي الشريف، وأنا عتبي كبير على طلاب الشريعة، حسدي كبير. لماذا ما عندهم همة نحو دراسة القرآن، وما عندهم همة نحو دراسة الحديث النبوي الشريف أبدا؟ ومن باب أولى أن لا تكون عندهم همة لدراسة اللغة العربية. في الحديث الأول في صحيح البخاري هل عندنا عبارة فيها توسع في الإعراب تابعة لدرسنا؟ هذا الحديث لو تتمني، لو حديث المدعى، هو الحديث في البخاري ما هو؟ أي بعد ذلك حديث المدعى أول حديث. طبعا هذا وضعه البخاري تمثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هو وغيره من علماء الحديث، أغلب علماء الحديث بدأوا كتبهم بهذا الحديث، صح؟ لكن الحديث الأساسي ما هو؟ الحديث الأول في البخاري أساسي حديث المبعث. نعم حديث المبعث، تمام، الذي فيه كلام السيدة خديجة وورقة بن نوفل، تمام. جاءت عبارة أو مخرجيهم، مرت معكم؟ أو مخرجيهم، هذه العبارة اللطيفة أو مخرجيهم، مخرجية مبتدا وهم فاعل، مختصرة. ابن مالك سطر أربع صفحات لإعراب هذا الحديث النبوي الشريف، وهي كم كلمة؟ أو مخرجية هم، الهمزة للاستفهام الإنكاري، الواو عاطفي، مخرجية مبتدا، أصل هذه الكلمة مخرجونني هم، مخرجونني. وين أصل العبارة؟ الآن جاءتنا النون، النون تحدث مضافة أم لا؟ اجتمع الواو والياء، الياء أقوى، أبدلت الواو ياء فأذغمت في الياء ياء الإضافة، أو مخرجية هم، ولك مخرجية مبتدا، هذا الشاهد الذي أريده. هم فاعل سد الخبر. ماذا عندكم من شواهد؟ آيات قرآنية فيها اسم فاعل واحتاج إلى فاعل، أو اسم مفعول واحتاج إلى نائب فاعل. من يتذكر؟ هنا وين تشتغلوا معنا؟ هنا وين تشتغلوا معي؟ بتكون هيك الدرس يكون درس صناعي، ما بكون يشجعكم مدرس، انتوا تشجعون يحضر لكم اكثر واكثر واكثر. فكرونا مو بس تكتبوا بشواهد الكتاب. تابع يا اخ العام. الان اي في فكرة اخرى ايها الاكارم ذكرها ابن هشام، فكرة التطابق. فكرة التطابق فكرة اساسية بين المبتدأ والخبر. المبتدأ مفرد يناسبه الخبر المفرد، صحيح أم لا؟ الآن الخبر المثنى يناسبه الخبر المثنى، الخبر المبتدأ الجمع يناسبه الخبر الجمع. نقول نحن مثلا الطلاب مجتهدون، هذه فيها مطابقة أم لا؟ جمع بجمع. الطالبان مجتهدان، هي طباق أم لا؟ الطالب مجتهد، يا كذا، هذا أصل الكلام، تمام؟ تابع في الكلام، تفضل. نعم. أقائمان أخواك، أقائمان أخواك. هنا نقول أقائمان حتما قائمان مبتدأ حتما، وأخواك فاعل سد مسد الخبر، فاعل مرفوع دفعي الأليف أخواك مرفوع مضافي. نعم. اي ما في لانه ما في اي خلاف، اقائم اخوك او اخوك قائم. وارتفاع المبتدا بالابتدائي وهو التدرج للاسلام، وارتفاع الخبر بالمبتدا لا بالابتدائي ولا بهما. وعن الكوفيين انهما ترفعان. انهما يترافعان ما ترافعا. هذه الفكرة يعني طالب الشريعة في غنى عنها. ما الفكرة؟ الفكرة اسمها ما العامل في رفع المبتدا، الفكرة الأولى. الآن الفكرة الثانية، ما العامل في رفع الخبر، يعني ما الذي جعل المبتدا اسما مرفوعا وما الذي جعل الخبر اسما مرفوعا؟ عند العلماء كلام طويل درسه أبو حيان الأندلسي في نهاية المطاف، قال ودرسه ابن عقيل ودرسه الإمام الخضري، قال وليس فيما ذكره العلماء أي غرض أو أي نفع. درسوا صفحة أو صفحتين، مثلا المبتدأ العامل فيه التجرد عن عوامل معينة رقم واحد. غيرهم قال الذي رفع المبتدا هو الخبر، جيد. فما الذي رفع الخبر؟ قال المبتدا. هذا رأي الكوفي. يترافع الذي رفع المبتدا خبر. الآن ما الذي رفع الخبر؟ مبتدا. كلمة يترافعان هي مشاركة، هذا رفع هذا وهذا رفع هذا. الكلام قال ليس من ورائه فائدة. صحيح، في فائدة لطالب الشريعة؟ أنا برأيي ما أبدا. هناك مثال منطقي يأتي به بعض علماء النحو، قالوا انظروا إلى هذا المثال منطقي. قالوا لدينا مبتدأ وخبر، هذا مرفوع وهذا مرفوع. هذا الكلام أشبه بالقدر، تعرفون القدر؟ تمام. الآن القدر فيها ماء، القدر فيها ماء، وضعنا تحت القدر النار. ما تأثير النار بالقدر؟ التحميل. إذن الأثر الأول في القدر النار الأساسية، تمام؟ إذن القدر مبتدأ، القدر مبتدأ، تأثير النار فيها تأثير أساسي. الآن الماء ضمن المبتدأ ضمن القدر خبر. ما الذي سخن الماء؟ سخن بواسطة القدر، والقدر مبتدأ. هذا يعني بعض لطائف علماء النحو، بعض لطائف علماء النحو قالوا المبتدأ والخبر أشبه بالقدر. القدر فيها ماء. اي نعم تمام. من اين جاء التسخين للماء؟ من خلال القدر، والقدر له عامل اساسي ما هو؟ النار. هذا في بعض كتب النحو يأتون بهذا النظام. هذا لا يهمنا، نص مرفوع خلاص. الرافع وجوده في ابتدائنا، لذلك عندنا عاملان او معمولان لعامل معنوي، أولهما المبتدا والثاني الفعل المضارع. العامل في المبتدا عامل معنوي وجوده في أول الكلام. العامل في الفعل المضارع قال أيضا عامل معنوي، التجرد عن الجازم والناصب، عامل معنوي. هذا أنسب شيء لطالب الشريعة. ثابت. والخبر الرزق الذي حصلت فيه الفائدة مع مبتدا غير الوصف المذكور، فخرج فاعل الفعل فإنه ليس مع المبتدا وفاعل الوصف. إذا قلنا قام زيد، زيد خبر أم فاعل؟ فاعل. قال هذه ليس لنا دخل فيها. أما حين أقول الله ربنا، ربنا بنيت على مبتدا، محمد رسولنا، رسولنا خبر، هذا الخبر بني على اسم ضرير، بني على اسم ضرير. نعم تابع من عيد المثال. يقول هنا أيها الأكاري حديثنا عن الخبر، عرفوا الخبر. قال الخبر، خبر المبتدا، هو الجزء الذي تتم به فائدة الكلام. الخبر الجزء الذي تتم به فائدة الكلام. هذا الخبر لابد أن يبنى على مبتدا. حين قلنا لابد أن يبنى على مبتدا، أخرجنا كلمة زيد في قولنا قام زيد، وأخرجنا كلمة أنت من قوله تعالى أراغب أنت، أنت لأنها فاعل. لماذا؟ لأنها معمولة في اسم الفاعل. تمام، أخرجنا هذين المثالين. هذا عادة ابن هشام، عادة ابن هشام ذكرتها لكم في مرات سابقة. ابن هشام يريد أن يصل بطالب العلم نحو هدف معين. هذا الهدف المعين، وأنا أسير مع ابن هشام، وجدنا في الطريق بعض الأشياء التي قد تعيق الوصول والفهم إلى الهدف. ماذا يفعل ابن هشام وهو عالي؟ يزيل هذا الأول، الأثر الثاني، لكن من خلال الإزالة، وعالي من خلال الإزالة يبين لنا لماذا أزال ابن هشام هذا الرأي، لماذا أزال هذه العقبة. ما قالك هيك عبثا، لا، أزالها وقال أزلناها لكذا. هنا أزلنا هذه الفكرة لكذا. جيد، ماذا أسمي هذا العمل؟ بينته لكم في محاضرة سابقة، لمتعة بينتها لكم، لمتعة. نفس خير، لا تزيين موضوع ثاني. أتينا بمثال في العقيدة، وأنا أشرح لكم منهج ابن هشام. لا أحسن والله، إيه ما كنا خلينا نجد الفكرة. والله نفس التخلية بعد ذلك، التخلية هذا منهج ابن هشام، منهج العلماء. أحسن، سكرتوا عليكم أم لا؟ لو كاني أتلي نعم، مو مجاملة، أتلي نعم. هو هل تذكر الآية القرآنية التي اعتمدها العلماء، التخلية ثم التحلية؟ هذا منهج ابن هشام ومنهج الأشموني فيما بعد. مثلا الإمام الأشموني والصفان يريد أن يشرح للناس أن الناصبة، في الجزء الثالث من أوضح المثالي مثلا، أن الناصبة، جيد، أن الناصبة هنا الهدف. تمام، أتانا ابن هشام بأول رأي، أو الأشموني قال لدينا أن اسم المخففة، شرح لنا أن المخففة، كان هدفي أن الناصبة. قال عندنا أن الزائدة، شاكر الله خليك، أنا بدي أن الناصبة، شرح أن الزائدة وبين المواطن التي عليها أن الزائدة. قال عندنا أن المفسرة، طبعا أيوة أن المفسرة كذا، شرح لنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال وأن الناصبة كذا. نحن علماء، اسمه التخلية ثم التحلية. هذا الكلام علماؤنا الأوائل درسوه يقينا من خلال قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر في الطاغوت. ماذا نسمي فمن يكفر بالطاغوت؟ تخلية، صح أم لا؟ القلب هنا إذا تخلى من كل شائبة، كل شائبة سماها القرآن الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت تمام؟ هذه التخلية، طيب ماذا تحتاج؟ ويؤمن بالله، هذه التخلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية أساس عند العلماء، عند أهل التربية. مثال أبسط، مثال بسيط، إنسان يريد أن يشرب سماء لغاية الصفاء، لغاية الذوق، لغاية السلسبيل، تمام؟ إذا وجد فيها شيئا من التعكير، تمام؟ ولو كانت هذه الكأس مملوءة قبل نصف ساعة أو ربع ساعة، هل يرضاها؟ يقول لك سي والله حكا، ماذا يفعل؟ تمام؟ يرمي بها أبدا، يخليها، تمام؟ بعد ذلك يبدأ إيش؟ يبدأ الماء الصافي، العذب السلسبيل. طب النجام هذا دوره، تمام؟ يأتينا بمثال، قال لعل هذا المثال فيه شيء من الصعوبة لدى طالب العلم، أنا سأشرحه وسأبعده عن طريقه. ذلك حين قال الخبر الجزء المتم للفائدة لابد أن يبنى على مبتدأ، قال ونخرج، ومن خلال هذا الشكل يخرج فاعل الفعل، لأنه مو مبني عليه، مبني على فعل، يخرج أيضا اسم الفاعل المبني على اسم، يخرج الفاعل المبني على اسم فاعل. بعد لنا أزال هذه الأمور حتى يستقر في الخبر. تفضل. وهو إما مفرد وإما جملة، والمفرد إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ، فلا يتحمل ضمير ضمير المبتدأ نحو هذا زيد، إلا أن أول إلا الأول بالمستقبل نحو زيد أسد، إذا أريد به شجاع، وإما مشتق فيتحمل ضميره نحو زيد قائم، إلا إن رفع الظاهرة إلا أن رفع ظاهرة رفع الظاهرة نحو زيد قائم أبواه، ويفرض الضمير المتحمل إذا جرى الوصف على غير من هو له، سواء ألبس نحو غلام زيد ضاربه هو، إذا كانت الهاء للغلام، أما لم يلبس نحو غلام هند ضاربته هي. والكوفي إنما يلتزم الإبراج عند الإبراج تمسكا بنحو قوله قومي ذرى المجد مالوها، وقد علموا الفكرة أيها المشاعر، الفكرة الفكرة مدينة الخضع شكله مفرد وهو الأصل، وعندنا جملة وعندنا شبه الحديث عن خبر المفرد، قال هو نوعان جامد الجامد الذي لا يتصرف كمحيطة واحدة، أما المستقر فهو اسم فاعل اسم مفعول اسم مجبر اسم تطبيق. لنقول مثلا هند قمر، هند قمر، شكل كلمة قمر جامد أم لا؟ هذا الشكل. قال إذا وقع الخبر اسماً جامداً فلا يحتاج إلى رابط، الرابط هو الضمير، لا يحتاج إلى رابط، الرابط هو الضمير. عن البصرة قال هذا الضمير نجده في المشتقات، لنقول زيد قائم، عن البصرة يكون قائم هو، قائم هو. زيد مجتهدة، هند مبتدا، مجتهدة خبر، مجتهدة قال عن البصرة لا بد من وجود هذا الضمير، عالم الكوفي قال لا، نحن أحيانا إذا وجدنا كلاما ظاهرا ليس فيه ذبح أو ضمور نستغني عن هذا الضمير. هل فهمكم؟ هل فهمنا؟ هذا البيت قومي مبتدا. قومي أين الخبر؟ جملة كبرى. قومي برى المجد مبتدا فانوها فانوها اسم فاعل قصدها بانو اسم فاعل. هل نحتاج في هذا الخبر الى رابط يربط كلمه فانوها عند هذا الضمير؟ هذا السؤال. هل نحتاج الى كلمه فانوها هم الذي يعود عليه على قومي والعالم الكوفي؟ نحن في غنى عن ذلك. نحن قلنا في مشهور المجد ما تايه هي عربي لا الاعراب مبتدا مجد مباح فانوها قومي مبتدا وزور الضمير. لكن بالامس سألنا الطلاب هل يتعدد المبتدا مبتدا اول؟ نعم. ما شكل الخبر؟ شكل الخبر جمله اسميه، جمله اسميه بناء على مبتدا. لذلك هذا كلام سليم جدا. تمام. ما جاء بيت الشعر بانوها هم؟ لا. وما في اي اشكال. تمام. قومي ورزتي بانوها هم، ما في اشكال. هنا الشاهد قومي مبتدا، كيف جاء الخبر؟ إلى جملة اسمية دور المجد بانوها. بانو خبر مرفوع على تصريف الواو بأنه زي المسلسل الثاني وحذفت النون بالإضافة لا أضاف إليه وقد علمت وحالية. تمام. وحالية جملة قد علمت من حالية أثنان فاعل علمت. لماذا وجدنا التنوين ضرورة الشعر؟ عدنان ممنوع من الصرف. لماذا اسم علام منتهي بألي القانون وبألي الزين؟ هنا صرفه الشاعرين للضرورة. السابع بعد هذا الدين يقولون ذرى المسك تطفوها في الجيل تطفوها ذرى المسك راح على المسرى وعلى الدين والله نرجو الله ونعمل ليس لنا أيها الأكارم إلا أن نقول اللهم صل.